السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل القراءة في المسند الصحيح المخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي عوانة الإسفرايني رحمهم الله تعالى، ووصلنا في المجلد 14 صفحة رقم 468 في كتاب الجهاد، حديث رقم 7270. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الخبر الدال على أن الشهيد في المعركة جائز غسله والصلاة عليه، وأن القاتل نفسه خطأ في حرب العدو وهو شهيد، وأن القاتل نفسه خطأ في حرب العدو هو شهيد يعطى أجره مرتين. حدثنا يزيد ابن، هنا مسألتين سوف نتكلم عنها إن شاء الله بعد ما ننتهي من قراءة الباب. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: لما خرجنا إلى خيبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يسمعنا؟ فقال عامر: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قال: فلما قدمنا خيبر ضرب عامر رجلا من اليهود بسيفه، فأصاب ذباب السيف ركبة عامر فمات منها، فخاض في ذلك ناس من الأنصار وقالوا: إن عامرا حبط عمله، قد قتل نفسه. قال: قلت يا رسول الله، إن قوما زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: من هؤلاء؟ قلت: فلان وفلان. قال: كذبوا، إن لعامر أجرين اثنين، وإن عامرا جاهد مجاهد. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: لما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قال رجل من القوم: أسمعنا يا عامر من هنياتك. قال: فحدا بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر. قال: رحمه الله. قال عمر: يا رسول الله، هل لا أمتعتنا؟ قال: وأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال: كذب من قالها، إن له أجره مرتين، وإنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيدك عليه. حدثنا محمد بن علي الصنعاني بصنعاء قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم أظنه خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المعروف أن عامر عمه رضي الله عنه، عامر عمه، قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد عليه سيفه فقتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه رجل مات بسلاحه، وشكوا في بعض أمره. فقال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، أو قال حنين. فقلت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أرجز بك؟ فأذن لي. فقال لي عمر: انظر ما تقول. قال: فقلت: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، إذا يقول اكفروا أبينا. فلما قضيت رجزي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذه؟ قلت: قالها أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله: قال: فقلت يا رسول الله، إن أناسا لا يهابون أن يصلوا عليه ويقولون: رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم أتيت ابن سلمة فحدثني عن أبيه مثل الذي حدثني عبد الرحمن، غير أن ابن سلمة ابن الأكوع قال مع ذلك: حتى قلت ما قلت، يهابون الصلاة عليه. قال: مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه. حدثنا عثمان بن خرزاد الأنطاكي قال حدثني سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرتد عليه سيفه وقتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ذلك رجل مات في سلاحه، وشكوا في بعض أمره. قال سلمة: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قلت: يا رسول الله، إذن لي أن أرجز بك. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر بن الخطاب: اعلم ما تقول. قال: فقلت: لولا الله ما اهتدينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا، قالوا اكفروا، قلنا لهم أبينا. فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت: قاله أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله، قال: فقلت: يا رسول الله، إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه، يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت سلمة ابن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل الذي حدثني به عبد الرحمن، إلا أنه قال حين قلت: إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه وقد شكوا في شأنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجران اثنان. حدثنا محمد بن عزيز الأيلي قال حدثنا سلامة عن عقيل قال حدثني ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وشكوا في أمره، رجل مات بسلاح فشكوا في بعض أمره. قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت: يا رسول الله، إذن لي أن أرجز بك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: اعلم ما تقول. فقلت: والله لو الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا. فلما قضيت رجزي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت: قالها أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله: بمثله مجتهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابن سلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل الذي حدثني عبد الرحمن، غير أنه قال فله أجره مرتين. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الرحمن ابن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا، فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشكوا فيه لأنه مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابن سلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه بمثل ذلك، غير أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين. نعم، الباب هذا بوب عليه المصنف رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى: بيان الخبر الدال على أن الشهيد في المعركة جائز غسله والصلاة عليه. وهذه مسألة بين أهل العلم فيها خلاف. والصحيح النبي صلى الله عليه وسلم مثل شهداء أحد، النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه لم يصلي عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد. وجاءت في بعض الروايات أنه صلى عليهم، روايات غير صحيحة، صحيح أنه لم يصلي عليهم. نعم، فالسنة في الشهيد أنه شهيد المعركة أنه يلف بثيابه ويدفن بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. نعم، هذا بالنسبة للصلاة عليه. وأن القاتل نفسه خطأ في حرب العدو هو شهيد يعطى أجره مرتين. نعم، هذه جاءت في عامر عم سلمة ولم تأتي في غيره. نعم، هذه جاءت في عامر رضي الله عنه، ولم يأتي حديث عام في أن من قتل نفسه خطأ أن له أجره مرتين. هذه أتت في مسألة أو في حادثة واحدة مع عامر رضي الله عنه. نعم، هذا القاتل نفسه خطأ، جاءت في عامر رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب بيان السنة في من يأخذه العدو فيعطيهم عهد الله عز وجل وميثاقه ألا يعين عليهم، دليل على إيجاب حفظ الأيمان المكرهة. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الوليد بن جميع عن أبي الطفيل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعنا أن نشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، إنما نريد المدينة. فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل مع محمد، أو قال ولا نقاتلن مع محمد. فلما جاوزناهم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عز وجل، ما في رواية عليهم، نستعين الله عز وجل عليهم. حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا وليد بن جميع قال حدثني أبو الطفيل عن حذيفة قال ما منعنا أن نشهد بدرا إلا أن أقبلنا أنا وأبي، يعني اليمان، نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر، فعارضنا كفار قريش فأخذونا، فقال إنكم تريدون محمدا. قال قلنا ما نريده؟ قال فأعطونا عهد الله وميثاقه لتنصرفن إلى المدينة ولا تقاتلونا. فأعطيناهم عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة. قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه بذلك، فقال نستعين بالله عليهم ونفي لهم بعهدهم، ارجع إلى المدينة، فذلك الذي منعنا. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبي شيبة قال حدثنا أبو سامع عن وليد بن جبير قال حدثنا أبو الطفيل قال حدثنا حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل، قال فأخذنا كفار قريش فقال إنكم تريدون، نعم، وحسيل يقول وهو اسم اليمان والد حذيفة ويقال حصل بالتكبير. قال فأخذنا كفار قريش فقال إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرف، نفي لهم عهد بعهدهم ونستعين بالله تعالى عليهم. بيان السنة في توجيه الطليعة والمخاطرة به، والسنة في ترك التعرض للعدو وإن قدر على ذلك، وثوابه وثواب حارس المسلمين. حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليته. فقال حذيفة أنت كنت تفعل؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب. نعم، وهذا يحصل كثير من الناس، يعني من حبه للخير يتمنى أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل معه وفداه بنفسه، والإنسان إن شاء الله حسب نيته يؤجر، لكن لا يدري هل يفعل ذلك أو أنه يكون أيضا في صفوف المنافقين صلى الله عليه وسلم والعافية. قال كنا عند حذيفة فقال رجل لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه أبليت. فقال حذيفة أنت كنت تفعل؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر، قر للبرد. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه أحد منا. فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، يعني دفء، حتى أتيتهم فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت أنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيت فأخبرت خبر القوم وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. حدثنا الصغاني قال حدثنا محمد البكير قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن أبي سعد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال رجل عند حذيفة لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخدمته ولفعلت. فقال حذيفة لقد رأيتنا ليلة الأحزاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا رجل يأتي هؤلاء القوم فيأتينا بخبرهم؟ قال فما قام أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر. فقال أبو بكر أعفني. فقال يا عمر. فقال عمر يا رسول الله أعفني. فقال يا حذيفة فقلت لبيك يا رسول الله. قال انطلق إلى هؤلاء القوم فأتني بخبرهم ولا تحدثن شيئا حتى ترجع. قال في ليلة قرة شديدة القرء فقال اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره حتى يرجع. قال فأخذت قوسي وشددت علي ثيابي فانطلقت حتى أتيت القوم فإذا هم عند نارهم يصطلون. قال وإذا أبو سفيان في القوم. قال فجلست بين رجلين. قال فقال أبو سفيان، كان أبو سفيان ذكي جدا وحس به أحد غريب دخل بينه. قال وإذا أبو سفيان في القوم. قال فجلست بين رجلين. قال فقال أبو سفيان أفيكم من غيركم لعل فيكم غيركم، لينظر الرجل جليسه، وكان حذيفة أذكى منهم، فسأله هو من بجانبه حتى لا يسأله. قال فبادرت صاحبي وقلت من أنت؟ فقال أنا فلان. قال فأرسل الله عليهم الريح فقطعت أطنابهم وأطفأت نارهم ولاقوا شدة وبلاء. قال فجعل الرجل يثب إلى بعيره وإنه لمعقول. قال فأخذت قوسي ثم أخذت سهما من كنانتي فوضعته في كبد قوسي ثم هممت أن أرمي أبا سفيان ابن حرب، ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى ترجع. قال فرددت سهمي ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر ولكأني أمشي في حمام ذاهبا وجائيا. قال فلما انتبهت أخبرته عاد إلي القر، عاد إلي القر، فأخذتني الرعدة من شدة القر. قال فجعلت أدنو من قدم النبي صلى الله عليه وسلم وناشره، ناشره العصب الذي على ظهر الذراع. حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن أبي سعد بإسناده نحوه. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود الثقفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن محمد بن عبيد أبي قدامة الحنفي عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة قال ذكر حذيفة رضي الله عنه من شاهده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جلساؤه أما والله لو كنا شهدنا لفعلنا ولفعلنا. فقال حذيفة لا تمنوا ذلك، لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعودا أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود أسفل منا نخافهم على ذرارينا، وما أتت علينا ليلة أشد ظلمة ولا أشد ريحا منها، في أصوات ريحها أمثال الصواعق وهي مظلمة ما يرى أحدنا أصبعيه. وجعل المنافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون بيوتنا عورة، وما هي بعورة، ما يستأذنه أحد منهم إلا أذن له فيؤذن لهم فينسلون، ونحن 300 أو نحو ذلك. إذ استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا فقال من يأتينا بخبر القوم الليلة؟ جعله الله رفيقا لمحمد يوم القيامة. قال فما منهم رجل يقوم، فما زال يستقبلهم رجلا رجلا حتى مر علي وما علي جنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لا يجاوز ركبتي أو ركبتي. قال فأتاني وأنا جاث على ركبتي فقال من هذا؟ فقال حذيفة. قال حذيفة فتقاصرت بالأرض فقلت بلى يا رسول الله كراهية أن أقوم. فقال قم فقمت. فقال إنه كائن من القوم خبر، فأتني بخبر القوم. قال وأنا من أشد الرجال فزعا وأشده قرا، فخرجت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته. قال فوالله ما خلق الله عز وجل فزعا ولا قرا أجده في جوفي إلا خرج من جوفي، حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد، وإذا رجل ضخم آدم يقول بيديه على النار ويسخن خاصرته ويقول الرحيل، ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك، فانتزعت سهما من كناتي أبيض الريش فأضعه على كبد قوسي لأرمي به في ضوء النار، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثن شيئا حتى تأتي، فأمسكت ورددت سهمي ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر، فإذا أدنى الناس بنو عامر ويقولون يا أبا عامر الرحيل لا مقام لكم، وإن الريح في عسكرهم لا تجاوز عسكرهم شبرا، قد دفنت رحالهم وطنافسهم يستترون بها من التراب. جلست بين اثنين فلما استويت بينهما قال ذلك الرجل، يعني يقصد أبا سفيان، قال ذلك الرجل الليلة ليلة الطلائع فليسأل كل رجل جليسه، فوالله إني لا أسمع صوت الحجارة في رحالهم تربطهم الريح تضربهم بها. فقلت للذي عن يميني من أنت؟ وقلت للذي عن شمالي من أنت؟ ثم خرجت نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتصف بي الطريق أو نحو ذلك إذا أنا بنحو 20 فارسا معلمين، فقالوا لي أخبر صاحبك أن الله قد كفاه القوم. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل بشملة يصلي، فوالله ما عدا راجعا إلي القر رجعت أقرقف. فأومع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي بيده ويصلي فدنوت منه فاشتمل علي بشملته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. نعم، وهذا من السنة، هذا من السنة، يغفل عنها الناس، بعض الناس تصيب المصائب فينشغل بالكلام أو بما هو أقل نفعا له من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى عليه الصلاة والسلام. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. فأخبر خبر القوم وأخبر أنهم يرتحلون، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا، إلى آخر الآية. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن منكدر عن جابر حاون، وأخبرنا يوسف القاضي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: أشهد على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدثنا أنه لما كان يوم الخندق اشتد الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: إن لكل نبي حواريا وإن الزبير حواري. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عيينة عن محمد بن كدر: سمع جابرا يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري وحواري الزبير. قال يونس: قال لنا سفيان والحواري الناصر. بيان الشدة التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة ذات الرقاع ويوم أحد ومحاربة أعدائه. حدثنا أحمد بن عبد الحميد وأبو البختري العنبري قال حدثنا أبو سامة عن بريدة عن أبي بردة عن أبي موسى قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن ستة نفر، ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا فنقبت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق. قال: فسميت غزوة ذات الرقاع مما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. فقال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذاك. قال: ما كنت أصنع بأن أذكر هذا الحديث، كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أخشاه، وقال: والله يجزي به. قال أبو البختري: قال أبو سامة وزادني غيره: والله يجزي به. حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا الحسن بن محمد بن يعين وأبو جعفر بن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق سمعت البراء يحدث حاون حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا حسين بن عياش أبو بكر السلمي قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، وقال: إن رأيتمونا يتخطفون الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأتهم، وقال حسين: وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزمهم الله، فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل قد بدت خلاخلهن وسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس فنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. وقال حسين: فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70، يعني استشهد 70 من الصحابة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد، أفي القوم محمد. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. قال: فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت الأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز أعله بل هو صنمهم الكبير في مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا والله مولانا ولا مولى لهم. هذا لفظ حديث أبي داود وحديث الحسن بمثله. وقال: أعله بل، أعله بل مرتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ فقال: قولوا الله مولانا ولا مولى لهم أو لكم، والبقية كله مثله. حدثنا الصراني قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير حان وحدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو غسان والنفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يحدث قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، ووصفهم مكانا وقال لهم: إن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأتهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وساروا وقالوا: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في من معه فهزمهم، فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل قد بدت خلخالهن وسوقهن رافعات بثوبهن. فذكر الحديث مثله وقال: فذاك إذ يدعوهم الرسول وقال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. حدثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: لما قتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل يوم أحد، قام أبو سفيان على نشز فقال في القوم: محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. وذكر الحديث. وقال في آخره: قال أبو سفيان: الحرب سجال يوم بيوم بدر. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عفان مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك: بارزت 70 من الأنصار يوم أحد، و70 يوم بئر معونة، و70 يوم مؤتة، و70 يوم اليمامة. حدثنا يوسف الحبيب وأبو مية قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان المغيرة القيسي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: كان عمي أنس بن النضر سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، فقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني ما أصنع، فهاب أن يقول غيرها. فلما كان من العام المقبل شهد أحدا، فلقيه سعد بن معاذ وقال له: يا أبا عمرو، أين واهل لريح الجنة أجده دون أحد؟ قال: فقاتل حتى قتل فوجد به 84 بين رمية وضربة وطعنة. قالت أخته، نعم أخته الربيع رضي الله عنها، قالت أخته: فما عرفنا أخي إلا ببنانه، وكان حسن البنان. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. الآية فكنا نرى أنها نزلت فيه وفي أصحابه. حدثنا أبو مية قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن مغيرة وحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بمثله. حدثنا جعفر الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن أنس بن النضر تغيب عن قتال بدر فقال: تغيبت عن أول مشهد. وذكر الحديث إلى قوله: رجال صدقوا، لم يخرجه مسلم إلا عن سليمان بن مغيرة فقط. حدثنا الصغاني قال حدثنا عفان مسلم حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس حاون. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة كان يرمي يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، وكان راميا، وكان إذا رمى رفع رأسه ينظر أين يقع سهمه، وكان أبو طلحة يرفع صدره ويقول: هكذا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا يصيبك سهم نحري دون نحرك. وكان أبو طلحة يشرف نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله إني قوي جلد، فمرني بما شئت وابعثني في حوائجك. واللفظ للصغاني. حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، نعم هو أبو زرعة الدمشقي صاحب التاريخ المعروف، قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا، نعم قال حدثنا أبو مسهر حاون وحدثنا أبو يحيى العسقلاني قال حدثنا عبيد بن وليد ابن أبي السائب قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة حاون وحدثنا العباس بن محمد بن الدوري قال حدثنا أبو إسحاق الطالقاني عن ابن المبارك كلاهما عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة حسن الرمي، وكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله. قال أبو زرعة في حديث: كان يقعد خلف ترسي ينظر إلى مواقع نبله. حدثنا علان ابن المغيرة قال حدثنا نعيم محمد قال حدثنا مبارك عن الأوزاعي بنحوه، حدثنا جعفر ابن محمد الصائغ قال حدثنا عفان ابن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو يسلت الدمع وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض الدمع عن جبهته يوم أحد ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة بمثله وزاد وكذبوه. حدثنا مهدي قال حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، وكان إذا رمى يشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موقع نبله. حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا النواب قال وحدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبماذا دوي به، كسرت البيضة على رأسه، بيضة اللي هي الخوذة، ومن نعم كسرت البيضة على رأسه وكسرت رباعيته، والرباعية الأسنان السفلى اللي تحت الثنايا، وكسرت رباعيته وجرح وجهه، فقالوا هات يا أبا العباس فحدثنا. قال كانت فاطمة تغسله وكان علي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فاستمسك الدم. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عباد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم بإسناده مثله، حدثنا أبو داود الحراني قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي أنه سمع سهل بن سعد سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة ابنته تغسل الدم وعلي يسكب الماء، فلما رأت أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى إذا صار رمادا ألصقته الجرح استمسك الدم. حدثنا أبو الأحوص إسماعيل بن إبراهيم ومسدد قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، نعم هنا مسدد يقول هو ابن قطن ابن إبراهيم النيسابوري المزكي وليس مسدد بن مسرهد معروف ذاك تقدم الوفاة لم يدركه المصنف. قال حدثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري، ليس عبد القاري، لا ابن عبد القاري القرشي عن أبي حازم أنه رأى سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبماذا دوي، قال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعية يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة. حدثنا الصغاني قال أخبرنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سالم بن سعد قال هشمت البيضة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وجرح وجهه، قال فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل عنه الدم وعلي بن أبي طالب يأتيها بالماء، فلما أصاب الجرح الماء كثر دمه فلم يرقى الدم حتى أخذ قطعة حصير فأحرقته حتى عاد رمادا ثم جعلته على الجرح فرقى الدم. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سالم سعد أن فاطمة كانت يوم أصيب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرق الحصير وتداويه به تلصقه عليه، رواه مسلم عن عمرو بن سواد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم. حدثنا الصغاني قال حدثنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسر قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدم وجهه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حدثنا ابو جعفر محمد بن جنيد الدقاق قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل الطالقاني قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال لكاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبي من الانبياء قد ضربه قومه بمثله. حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن بشر وابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال كاني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه يمسح الدمع وجهه ويقول رب اغفر لي قومي فانهم لا يعلمون. بيان شده غضب الله سبحانه على من يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، والاباحه لمن يخاطر بنفسه في حرب العدو عن الامام، بيان ثوابه والدليل على انه يكره للامام اذا امر رعيته بذلك، والدليل على انه يكره للامام اذا امر رعيته بذلك ولم ينصفهم. حدثنا احمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير الى رباعيته، وقال اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. حدثنا جعفر بن محمد الصاعق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمه قال اخبرنا ثابت عن انس بن مالك ان المشركين لما رهقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سبعه من الانصار ورجلين من قريش ورجلين من قريش قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنه، فجاء رجل من الانصار فقاتل حتى قتل، فلما رهقوه ايضا قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنه، فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل فلم يزل كذلك حتى قتل السبعه، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما انصفنا اصحابنا. حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت وعلي بن زيد عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رهقه المشركون يوم احد معه سبعه من الانصار ورجلان من قريش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنه، فقام رجل من الانصار فقاتل حتى قتل ثم قال مثلها، فقام اخر فقاتل حتى قتل ثم قال مثلها، فقام اخر فقاتل حتى قتل، فلم يزالوا كذلك حتى قتل السبعه جميعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما انصفنا اصحابنا. بيان الإباحة في الاستعانة بالنساء والعبيد للإمام في مغازيه. أخبرنا الصغاني وأبو مية وجعفر الصائغ قالوا حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن أم سليم كانت مع أبي طلحة يوم حنين، فإذا مع أم سليم خنجر، فقال أبو طلحة ما هذا معك يا أم سليم؟ قالت اتخذته عندنا مني أحد من الكفار أن أبعج به بطنه. قال أبو طلحة يا نبي الله أما تسمع ما تقول أم سليم؟ قالت كذا وكذا. فقالت يا رسول الله قتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك يا رسول الله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. حدثنا عثمان بن خرزاد وأبو داود السجستاني قال حدثنا عبد السلام بن مطهر حاء وحدثنا الصغاني قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بام سليم معه ونسوه من الانصار يسقين الماء ويداوين الجرحى. حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود حاون حدثنا الصغاني قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمه عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال جاءت هوازن يوم حنين بالنساء والصبيان والابل والغنم فجعلوهم صفوفا يكثرون بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى المسلمون والمشركون فولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله، ثم قال يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله، فهزم الله المشركين ولم يضرب بالسيف ولم يطعن برمح، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من قتل كافرا فله سلبه، فقتل أبو طلحة 20 رجلا وأخذ أسلابهم. قال وقال المقداد يا رسول الله إني ضربت رجلا على حبل العاتق وعليه درع، وذكر الحديث. قال وجاءت أم سليم ومعها خنجر فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت أردت والله إن دنا مني أحد منهم أن أبعج به بطنه. قال فأخبر أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وجاءت أم سليم فقالت قتل من بعدنا الطلقاء انهزموا بك يا رسول الله، فقال يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن. حدثنا محمد الحسين أبو جعفر الحنيني أو الحنيني، نعم بل الحنيني. حدثنا محمد الحسين أبو جعفر الحنيني قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي نبي الله صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة. قال: وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. قال: وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقال: انثرها لأبي طلحة. قال: فيشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم فينظر إلى القوم فيقول: أبو طلحة يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، لا تشرف، يصيبك سام من سهام القوم، نحري دون نحرك. قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغان في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنها، ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم. لقد وقع السيف من يدي أبي من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا محمد العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو ريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا من شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه أسهم لمن معه. حدثنا إسحاق بن سيار قال حدثنا حمزة بن سعيد المروزي قال حدثنا حفص بن غياث عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر بثلاث فأسهم لنا ولم يسلم لأحد لم يشهد غيرنا. حدثنا سعيد بن مسعود المروزي قال أخبرنا النضر بن شبير قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالت: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، فكنت أصنع لهم الطعام وأقوم على المرضى وأداوي الجرحى. حدثنا أبو البختري قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام بن حسان بإسناده مثله وزاد: وأخلفهم في رحالهم. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجلة بن عامر الحروري إلى ابن عباس أن اكتب إلي من ذوي القربى الذين ذكر الله عز وجل وفرض لهم مما أفاء الله على رسوله، ومتى ينقضي يتم اليتيم، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من أولاد المشركين أحدا، وهل كان للمرأة أو العبد إذا حضر البأس من سهم معلوم؟ فقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن شيء يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين، فكتب إليه وأنا شاهد. أما ذو القربى فكنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا. وأما اليتيم فإذا بلغ الحلم وأونس منه الرشد دفع إليه ماله وقد انقضى يتمه. وأما أولاد المشركين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل منهم أحدا، فأنت لا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وأما المرأة والعبد فإنه لم يكن لهما إذا حضر البأس سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا جرير بن حازم حاول حدثنا سليمان بن سيف الحراني قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير حاول حدثنا محمد بن حيوية قال حدثنا الحجاج قال حدثنا جرير بن حازم وهذا لفظ سليمان قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر بن عباس يسأله عن أشياء، فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه حين كتب الجواب، فكتب إليه: إنك سألتني عن سهم ذي القربى الذين ذكرهم من هم وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه، وإنه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد دفع إليه ماله فقد انقضى يتمه. وسألت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحدا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت لا تقتل منهم أحدا إلا أن تكون تعلم منه ما علم الخضر من الغلام حين قتله. وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس، وإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم. حدثنا الدوري عباس قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابن مبارك قال حدثني جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز عن ابن عباس بنحوه. حدثنا أحمد بن شيبان الرملي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القرباء من هم، وعن المرأة والعبد يحضران الفتح هل لهما من المغنم شيء، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه. فقال: والله لولا أن يقع في أحموقة ما أجبته. اكتب يا يزيد إنا زعمنا أن نحن ذو القربى، فأبى ذلك علينا قومنا، وأما المرأة والعبد يحضران المغنم فليس لهما من المغنم شيء إلا أن يحذيا، إلا أن يحذيا، يعني يعطون عطاء بدون شيء محدد. وأما اليتيم فإذا أونس منه رشد فقد انقضى يتمه، وأما الصبيان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام. حدثنا أبو المثنى قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد حاون، حدثنا السلمي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد حاء، وحدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس فذكر مثله، إلا أنه قال وعن قتل الولدان، وقال وأما الصبيان فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. حدثنا ابن ابي مسره قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن ابي اميه قال حدثنا اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجده الى ابن عباس فذكر مثله. حدثنا ابو اميه قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن زائده قال معاويه وقد سمعته من زائده عن الاعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجده الى ابن عباس يساله عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وعن قتل الولدان، وعن المملوك آله من الفيء شيء، وعن النساء هل كنا يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل لهن نصيب من الفيء، وعن الخمس لمن هو. قال ابن عباس لولا أن يأتي أحموقة ما كتبت إليه ثم كتب إليه. أما اليتيم فإذا احتلم وأونس منه رشده فقد انقطع عنه اليتم. وأما الولدان إن كنت تعلم ما علم الخضر وإلا فلا تقتلهم. وأما المملوك فقد كان يحذى، وأما النساء فقد كنا يداوين الجرح ويسقين الماء، وأما الخمس فنزعم أنه لنا ويزعم قومنا أنه ليس لنا. حدثنا أبو خراسان والصغاني قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زايد عن الأعمش عن المختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز ثم عن يزيد بن هرمز ثم ذكر إلى آخره مثله. حدثنا أبو داود السجزي قال حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن زايد عن الأعمش عن مختار بن صيفي بإسناده نحوه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى عباس يسأله عن خبس خلال، فقال ابن عباس إن الناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه فكتب إليه نجدة. أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم، وهل كان يقتل الصبيان، وأخبرني متى ينقضي يتم اليتيم، وعن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، فقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما سهم فلم يضرب لهن بسهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتله فتميز الكافر من المؤمن، فتقتل الكافر وتدع المؤمن، وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء، إذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه يتم، وكتبت وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو، وإنا كنا نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا. أخبرنا يونس قال أخبرنا ابن وهب عن أنس بن عياض بمثله، حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرني الشافعي قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خلال، فقال ابن عباس إن ناس يقولون إن ابن عباس يكاتب الحرورية، وذكر الحديث وكتب يسأل عن الخمس، وإن نقول هو لنا فأبى ذلك علينا قومنا فصبرنا عليه. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس بن يزيد وغيره أن ابن شهاب أخبرهم عن يزيد ابن هرمز عن عباس بنحو ذلك. رواه عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن يزيد بن هرمز عن ابن حباه عن ابن عباس قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربى، وذكر الحديث. حدثنا يوسف بن مسلم قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث عن عقيل عن مشاب عن يزيد بن هرمز حدثه ان نجدة صاحب اليمامة كتب الى ابن عباس يساله عن سهم ذي القربى، فكتب اليه ابن عباس انه لنا، وقد كان عمر بن الخطاب دعانا لينكح فيه ابناءنا ويكرم منه غائبنا فابين الا يسهم لنا، وذكر الحديث. حدثنا ابن أختي غزال قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك بن أنس أن ابن شهاب حدثه وأن ابن هرمز حدثه وأن نجد صاحب اليمامة كتب إلى ابن عباس حاول حدثنا ابن ابي داود البرلوسي قال حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا جويري عن مالك عن الزهري ان يزيد بن هرمز حدثه ان نجده وذكر الحديث بطوله. حدثنا اسماعيل القاضي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا انس بن عياض قال حدثني عبيد الله بن عمر عن ابن شهاب ان يزيد بن هرمز حدثه ان نجده صاحب اليمامه كتب الى ابن عباس يساله عن سهم ذي القربى، فكتب اليه ابن عباس انه كان لنا وقد كان عمر بن الخطاب دعانا ان ينكح اماءنا ويقضي منه عن الغارمين منا، فابينا الا ان يسلمه الينا كله وراينا انه لنا فابى ذلك عمر. حدثنا سليمان بن سيف قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن هرمز عن محمد بن علي بن حسين عن يزيد بن هرمز قال كتب نجده الى ابن عباس حاول حدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا ابن اسحاق عن ابي جعفر والزهري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجده الحروري الى ابن عباس يساله عن النساء هل كن يشهدن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم، فانا كتبت كتاب ابن عباس الى نجده قد كنا يحضرن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما ان يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يرضخ لهن. حدثنا ابو داود السجزي قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا بشير بن فضل عن محمد بن عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى ابي اللحم، نعم وابي اللحم هذا لقبه اسمه عبد الله بن عبد بن مالك وانما سمي ابي اللحم لانه كان يمتنع عن اكل اللحم وله صحبه رضي الله عنه. قال حدثني عمير مولى ابي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي وكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني فقلدت سيفا فاذا انا اجره فاخبر اني مملوك فامرني بشيء من خرثى المتاع. حدثنا احمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد قال حدثني عمير مولى ابي اللحم قال شهدت خيبر وانا عبد مملوك فقلت يا رسول الله اسهم لي، فاعطاني سيفا فقال تقلد هذا واعطاني خرثى متاع ولم يسهم لي. روى ابو نعيم عن هشام بن سعد بن محمد بن زيد بن مهاجر. باب بيان السنه في ترك الاستعانه للامام بمن لا يؤمن بالله ورسوله وبالمشركين في مغازيه، والدليل على أنهم إن حضروا الفتح لم يسهم لهم. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب حاول حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة أنا قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت ثم مضى حتى كان بالشجرة، أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة، قال لا، قال فارجع فلن أستعين بمشرك. قالت فرجع ثم أدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. حدثنا أبو مية قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك حاول حدثنا محمد الحيوية قال حدثنا ابن عفير قال حدثني مالك وحدثنا محمد بن زياد العجلي قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن الفضيل ابن ابي عبد الله عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى بدر فذكر مثله ومعناه. نعم، لعلنا نقف هنا، بقي قليل لكن نكمل ان شاء الله في الدرس القادم. صلى الله عليه وسلم ينفعنا واياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.